بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فما زلنا مع هذا النظم المبارك الموسوم بمراقي الصعود في مبتغى الرقي والصعود في علم أصول الفقه العلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد وقفنا في الدرس السابق عند قول الناظم رحمه الله تعالى: ثم قراب العصر والتواتر لغون على ما ينتحيه الأكثر وهو حجة، ولكن يحضروا فيما به كالعلم دور يحصل. ثم انقراض العصر والتواتر لغو، أي أنه لا يشترط في الإجماع انقراض عصر ولا تواتر عدد المجمعين، خلافا للإمام أحمد بن حنبل وسليم الرازي وابن فورك في الشرط الأول، وخلافا للإمام أبي المعالي الجويني في اشتراط التواتر. فالصحيح أنه لا يشترط انقراض العصر ولا التواتر. ثم انقراض العصر والتواتر لغو، فلا يشترطان في الإجماع على ما ينتحيه الأكثر، أي أكثر الأصوليين. فجمهور الأصوليين على أنه لا يشترط في الإجماع انقراض العصر، خلافا للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وسليم الرازي والجماعة. وكذلك لا يشترط في الإجماع أن يبلغ المجمعون عدد التواتر، خلاف الإمام الحرمين الجويني، وقال بهذا: إذ العادة أن يبلغ المجمعون عدد التواتر. والصحيح خلافه كما تقدم معنا. ثم قال رحمه الله: وهو حجة، أي الإجماع. وذكرنا جملة من الأدلة التي تدل على أن الإجماع حجة شرعية معتبرة. ذكرنا الأدلة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبقيت مسألة في حجية الإجماع، وهي: هل الإجماع حجة قطعية أم أنه حجة ظنية؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الإجماع حجة قطعية مطلقا، وهذا مروي عن الحنفية أن الإجماع حجة قطعية، فإذا ثبت الإجماع فهو حجة قطعية. والقول الثاني أنه حجة ظنية مطلقا، سواء كان نطقيا أو سكوتيا. القول الأول أنه قطعي، أن الحجة الإجماع، أن الإجماع حجة قطعية مطلقا من غير تفصيل، مذهب الأحناف. القول الثاني أنه حجة ظنية مطلقا، مذهب الإمام الرازي والآمدي. وقول الثالث المفصل أن الإجماع منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني. والإجماع القولي أي النطقي هو القطعي، وأما السكوتي فظني، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. ولكن يحضل أي يمنع فيما به كالعلم دور يحصل، أي يمنع الاستدلال بالإجماع فيما تتوقف صحة الإجماع عليه، لأنه يلزم منه الدور. فلا يستدل بالإجماع مثلا على وجود الله تعالى. لماذا؟ لتوقف صحة الإجماع على وجود الله، لأن حجية الإجماع ثابتة عن طريق الشرع. وأول والشرع متوقف على وجود الله سبحانه وتعالى، فلا يصح أن نستدل على وجود الله تعالى بالإجماع، لأن الإجماع ثابت بوجود الله تبارك وتعالى، فكأنه استدلال بالإجماع على الإجماع، والشيء لا يتم متقدما ومتأخرا. كذلك لا يستدل بالإجماع على صدق النبوة والرسالة، لأن الإجماع تتوقف صحته على ثبوت النبوة والرسالة، أي دليله يعني الذي دل على حجية الإجماع هو النبوة والرسالة، فلا يصح أن تكون هذه النبوة والرسالة ثابتة بالإجماع، لأنه يلزم منه الدور أن يكون شيء متأخرا ومتقدما في نفس الوقت، يكون دالا ومدلولا عليه، وهذا محال. وهكذا. قال ولكن يحظلوا فيما به كالعلم، أي كعلم الله سبحانه وتعالى، كعلم الله تعالى لا يستدل بالإجماع. نعم، فيما به كالعلم دور يحصل. الشريعة كلها أصول الشرائع في الجملة ليس الإجماع طريقاً لإثباتها، أصول الشرائع، لأن الشريعة، لأن الإجماع ثبت عن طريق هذه الشريعة. ولكن يحضروا فيما به كالعلم دور يحصل. زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: وما إلى الكوفة منه ينتمي والخلفاء الراشدين فعلا. قال وما إلى الكوفة منه ينتمي، أي كذلك يحضل ويمنع الاستدلال بما ينتمي إلى الكوفة، أي بالإجماع الذي ينمى إلى الكوفة. وما إلى الكوفة منه، أي من الإجماع ينتمي ينتسب، فإجماع أهل الكوفة ليس حجة معتبرة عند جماهير الأصوليين، خلافا للطائفة من أهل العلم ذهبوا إلى أن إجماع أهل الكوفة حجة لكثرة من سكنها من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنها صارت دار الخلافة فيما بعد. والصحيح مذهب الجمهور أن إجماع أهل الكوفة ليس حجة. وما إلى الكوفة منه ينتمي والخلفاء الراشدين فاعلم، كذلك إجماع الخلفاء الراشدين ليس حجة على الصحيح، وليس إجماعا ولا حجة على الصحيح، وهو مذهب جماهير الأصوليين. والخلفاء الراشدين، أي وما ينتمي للخلفاء الراشدين، يعني إجماع الخلفاء الراشدين، فما أجمع عليه الخلفاء الراشدون ليس إجماعا ولا حجة. على كل حال، مسألة إجماع الخلفاء الراشدين أو ما اتفق عليه الخلفاء الراشدون اختلف فيه الأصوليون هل هو حجة أو إجماع أم لا، على ثلاثة أقوال. القول الأول مذهب الجمهور أنه ليس حجة ولا إجماعا، ليس حجة ولا إجماعا، هو مذهب الجمهور. القول الثاني أن اتفاقهم حجة وإجماع، وهذا مروي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. والقول الثالث أن اتفاقهم حجة وليس إجماعا، لأنهم بعض الأمة. حجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنتهم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. زادها النسائي. هذا حديث العرباضي من سارية الذي عند أبي داود والترمذي وغيرهما. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء الراشدين، هذا الذي جعل جمع من أهل العلم يذهب إلى أن اتفاقهم حجة وإجماع، وهذا يعني أنه حجة، أو أنه حجة فقط. والجمهور يقولون بأن اتباع سنتهم لا يعني أن اتفاقهم عصمة أو حجة ملزمة لغيرهم، فقد خلف الخلفاء الراشدون فيما ذهبوا إليه، والمسألة خلافية على كل حال، أو في بعض ما ذهبوا إليه. وأوجبا حجية للمدن فيما على التوقيف أمره بني، وقيل مطلقا وما قد أجمع عليه أهل البيت مما منع. قال رحمه الله وأوجبا حجية للمدني فيما على التوقيف أمره بني، وقيل مطلقا، يتكلم عن إجماع أهل المدينة، تكلموا عن إجماع أهل المدينة. قال وأوجبا حجية للمدني، أي لإجماع أهل المدينة، للإجماع المدني، ويريد بذلك إجماع أهل المدينة. وأوجبا حجية للمدني، يريد أن إجماع أهل المدينة حجة، لكنه ليس حجة مطلقا، فقيده بقوله فيما على التوقيف أمره بني، أي فيما كان مبناه على التوقيف، ويريد بالتوقيف النقل. فإجماع أهل المدينة حجة فيما طريقه النقل، هذا حجة على الصحيح، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل حكى عليه الاتفاق. فما كان طريقه النقل فإجماع أهل المدينة عليه حجة، وذلك كصيغ الأذان والمد والصاع وجملة من المسائل، هذا فيها الإجماع، فيها إجماع أهل المدينة، فيكون قولهم حجة. صيغة الأذان مثلا، الأذان له صيغ كثيرة، جاءت في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وجاءت في حديث أبي محذورة. الذي استقر عليه عمل أهل المدينة هو أذان أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه، كما جاء في صحيح مسلم. وكان هذا الأذان الذي فيه تثنية التكبير وترجيع الشهادتين هذا من الصيغ الثابتة قطعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت تربيع التكبير من غير ترجيع في حديث عبد الله بن زيد. لكن أهل المدينة اتفقوا على الأخذ بصيغة أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يدل على أنه الذي استقر عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه في مدينته المنورة، فذا يقوي يعني مذهب المالكية في مسألة الأذان. نعم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنون كثر كما هو معلوم، كان من المؤذنين بلال رضي الله عنه، منهم أبو محذورة وجماعة نظمهم في قرة الأبصار بقوله وعمر نوس وبلال سعد زياد المؤذنون عدوا رضوان ربنا عليهم طرا ومن تلا منهاجهم وبرا. وعمر نوس وعمر بن أبي مكتوم كان من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوس وأبو محذورة وبلال وبلال بن رباح سعد وسعد القرظي بلال بن رباح زياد بن الحارث الصدائي كان من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الصيغة جاءت بعض الصيغ، الذي استقر عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة هو حديث أبي محذورة، بدليل أن مالكا رحمه الله أدرك التابعين على ذلك في مسجده الشريف، ولو كان شيئا يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لضجت المدينة بأهلها، يعني لو أن الذين بالمدينة أحدثوا شيئا يخالف سنته صلى الله عليه وسلم التي ترك عليها الناس، مثل هذا لا يقبل ولا يقر. نعم الأذان المدصع مسائل كثيرة وبعضها تتردد بين كونها باب النقل أو الاجتهاد. نعم مسائل كثيرة من المسائل، زكاة الخضروات بما يستدل به عمل أهل المدينة، لكن جمهور الفقهاء على أنه لا زكاة في الخضروات خلافا للإمام أبي حنيفة، الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا زكاة في الخضروات، وعسل فاكهة مع الخضر إذ هي في المقتات مما يدخر، لكن خالف بذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ومن المالكية أبو بكر بن العربي رحمه الله. وهم أهل المدينة كانوا لا يخرجون زكاة الخضر، هذا أمر شائع، وهم أهل زراعة، أهل المدينة كانوا أهل زراعة بخلاف أهل مكة فقد كانوا أهل تجارة، مثل هذا لا يخفى عليهم ولا يفوتهم، فلو كانت الزكاة واجبة في الخضروات لأخرجوها، هذا بشأنه أن يتناقل. وهكذا وأوجبا حجية للمدني فيما على التوقيف أمره بني، وقيل ذكره صيغة التمريض، وقيل إشارة ضعف، وقيل مطلقا، أي أن إجماع أهل المدينة حجة مطلقا سواء كان فيما بابه النقل فيما طريقه النقل أو فيما طريقه الاجتهاد. وحكاه الإمام أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى عن المغاربة من المالكية، وقيل مطلقا أن أجماع أهل المدينة حجة مطلقا سواء كان في الأمور النقلية أو في الأمور الاجتهادية. استدلوا على ذلك بأدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح الحديث الشهير المدينة كالكير تنفي خبثها، قالوا والخطأ خبث فما كانوا ليجتمعوا على خطأه. ورد هذا بأن الخطأ ليس خبثا، الخطأ ليس خبث بل الخطأ يؤجر عليه الإنسان إذا كان من أهل الاجتهاد فليس خبثا. وكذلك الأحاديث فضل المدينة إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة، حديث صحيح مسلم، كما تأرز الحية إلى جحرها. على كل حال الجمهور ومحقق المالكية يردون على ذلك بأن هذه الأحاديث إنما هي في فضل المدينة وبركتها لا في عصمة أهلها إن اجتهدوا في مسألة، اجتهادهم ليس أولى بالأخذ من اجتهاد غيرهم لأنهم بعض الأمة، وذلك التحقيق أن عمل المدينة حجة فيما طريقه النقل. وهذا الذي حكاه المحققون في مذهب مالك، يعني المحققون المالكية يقررون هذا كالإمام القرافي وأبي بكر بن العربي وعلى كل حال غير واحد وأبي الوليد الباجي غير واحد من علماء المالكية المحققين يقررون هذا، أنه المازري القاضي عياض غير واحد من المحققين يقول عمل أهل المدينة الذي يعتبره مالك حجة هو فيما طريقه النقل. نعم ويمكن أكتبه خير لأن لو فتح المجال لأخذ ذلك وقتا. وفيما طريقه، أما طريقه الاجتهاد فليس اجتهاده مولى بالأخذ بالغيره. لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله رسالة فيها قسم فيها عمل المدينة على أربعة أقسام يمكن أن تراجع. وقيل مطلقا زيد وما قد أجمع عليه أهل البيت مما منع اعتباره إجماعا، وما قد أجمع عليه أهل البيت أن يعني أن إجماع أهل البيت ليس حجة خلافا لطائفة، خلافا للشيعة الحقيقة، وقال به القاضي أبو يعلى أن إجماع أهل البيت حجة استدلا من قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالوا والخطأ رجس، والصحيح أنه ليس رجس، خطأ ليس رجس، رجس هو الإثم أو العذاب أو العقوبة أو الشيء الخبيث والنجس والمستقذر، وكل ذلك ليس الخطأ واحدا منها، كل هذه ليس الخطأ واحدا منها. وقد أجمع عليه أهل البيت، أهل البيت لهم إطلاق عام وخاص، إطلاق العام قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته، إطلاق الخاص الحسن والحسين هو علي وفاطمة رضي الله عن الجميع، حشرنا في زمرته رضي الله عنهم وأرضاه. أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم المقام العظيم في الشرع، يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الفضل أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. عند الشافعي، هو الشافعي قال هذا عنده أن الصلاة لا تصح إلا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة على رسول الله في الصلاة عندنا سنة المشهور وهو الصحيح لحديث فضالة بن عبيد قال عجل هذا ولم يأمره بإعادة الصلاة، عجل هذا الذي لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الشافعي عندهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، فلهم مقام عظيم أهل البيت، لكن هذا لا يعني، هذا لا يعني أن إجماعهم حجة، فهم بعض الأمة والعصمة جاءت لإجماع الأمة كلها. وما قد أجمع عليه أهل البيت مما منع خلافا للشيعة والقاضي أبي علم، مما منع اعتباره إجماعا، هذا هو المعنى. وما عرى منه على السني من الأمارة أو القطع، وما عرى أي والذي أي الإجماع الذي عرى، أي وما عرى منه من الإجماع على السني أي على المشهور من الأمارة أو القطع، فهو يشير إلى أنه لا بد أن يكون الإجماع مستندا، فالإجماع الذي لا مستند له لا يحتج به، لا عبرة به، لا عبرة به، فلا بد في صحة الإجماع أن يكون له مستند سواء كان قطعيا أو ظنيا، ولو قياسا على الصحيح. اختلفوا في كون مستند الإجماع قياسا، والصحيح جواز كون مستند الإجماع قياسا. نعم، أنه يجوز أن يكون مستند الإجماع قياسا، يجوز وقد وقع على الصحيح كما ذكر ابن الحاجب رحمه الله، إنه بعضهم قال يجوز لكن لم يقع، تكون مسألة مجمع عليها مستندها القياس، لا وقع، وقع على الصحيح ما استدل به كما ذكر ابن الحاجب إجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على إمامة أبي بكر، اختاروه للإمامة الكبرى قياسا على الإمامة الصغرى، قالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فكيف لا نرضاه لدنيانا. وكان بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينص على أبي بكر، لكن لم يفعل هذا ولم يكتب كتابا كما في الأحاديث الشهيرة، قال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، لأنه أراد أن يرسخ مبدأ الشورى، نظام الحكم في الإسلام مبناه على الشورى، فلو أراد لجزم عليه الصلاة تركه، وقال يأبى الله زين والمؤمنون، والمؤمنون هذا بحث دقيق في السياسة الشرعية على كل حال، هذا من أدلة الشورى، اعتماد الشورى في نظام الحكم، الشورى نزلت فيها صورة. لكن الشاهد أنهم قاسوا، النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بإشارات، مروا أبا بكر فليصلي بالناس وهو في آخر مرض، جاءت امرأة تسأله من آتي، قال أتيني، قال فإذا قالت فإذا لم أجدك قال أيتي أبا بكر رضي الله عنه، وهكذا. فالصحابة قاسوا في مثل هذا، من أمثلة الإجماع الذي مستنده القياس هذه المسألة، أجمعوا على إمامة أبي بكر رضي الله عنه، وقد قاسوا في ذلك، قاسوا الإمامة الكبرى على الإمامة الصغرى. كذلك من الصور الإجماع على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه، شحم الخنزير محرم الإجماع، لا نص على تحريم الشحم، ربي قال ولحم الخنزير ولم يقول شحمه، قيس الشحم على اللحم، هذا على القول بأن اللحم لا يتناول الشحم، وعلى أن إطلاق اللحم يشمل الشحم فلا يكون ثابتا بطريق القياس, وإنما يكون تحريم الشحم لا يكون ثابتا بطريق القياس لكن بطريق النص. نعم. زيب. وما عرى منه على السني من الأمارة كالقياس مثلا أو القطعي أو الدليل الصريح من الكتاب أو السنة مثلا, وما عرى منه على السني من الأمارة أو القطعي. الإجماعات المستندها الدليل الصريح واضح, إجماع على وجوب الصلاة قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة, وإجماع على تحريم الخمر وتحريم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. المهم هو يشير إلى أنه لا يجوز أن يكون الإجماع أو أن يثبت الإجماع من غير مستند, لأن هذا يلزم منه القول في شرع الله من غير دليل, والقول في الشريعة من غير مستند خطأ ولو أصاب صاحبه, لأنه لا يجوز القول في دين الله تعالى إلا بدليل. نعم. طائفة قليلة من الأصوليين قالت يجوز يصح الإجماع ولو من غير مستند, فجائز أن يلهم الصواب ولو من غير دليل. هذا على كل حال لو سلمنا بجوازه فهو الجواز العقلي فقط لا مانع منه عقلي, أما شرعا فلم يقع ولا يجوز شرعا, إذ لا يجوز القول في دين الله تعالى من غير دليل. نعم. وخرقه فمنع لقول زائد إذ لم يكن ذاك خرقه سواه. خرقه لأنه على الاستئناف هنا وخرقه فمنع. وخرقه فمنع لقول زائد إذ لم يكن ذاك سوى معاندي. نعم. قال وخرقه وره يمعطوف على ممتنع فيما مضى, واجبا حجية للمدني فيما على التوقيف أمر المدني قيل مطلقا وما قد جمع عليه أهل البيت مما منع زين شغل بعدها وما عرى منه على السني من الأمارة أو القطعي وخرقه كذلك مما منع. وخرقه فمنع لقول زائد فمنع قولا زائدا, وخرقه ممنوع وعليه فمنع القول الزائد ذا هو المعنى. وخرقه ممتنع أي خرق الإجماع لا يجوز, فلا يجوز خرق الإجماع بأي حال من الأحوال, لا يجوز خرق الإجماع بأي حال من الأحوال. فإذا ثبت الإجماع فلا يجوز خرقه ولو من المجمعين أنفسهم على الصحيح, ولو من المجمعين أنفسهم على الصحيح. نتقدم معنا أن انقراض العصر لا يشترط, لو قيل إن انقراض العصر شرط فعلى القول بأنه شرط كما هو مذهب أحمد وسليم الرازي ونفورك وجماعة, فلا يكون حجة إلا بعد انقراض العصر, يلزم منه جواز أن يرجع عن القول الذي قالوا به أو جواز أن يخالفوا ما لم ينقرض عصرهم من مجتهد آخر يخالف. لكن الصحيح أن انقراض العصر ليس شرط, وأن العصمة قد وقعت بمجرد إجماعهم فلا يجوز خرقها. هنا نتكلم على مسألة تذكرتها, هي مسألة الإجماع بعد الخلاف, هل ينعقد الإجماع بعد الخلاف أم لا؟ يعني إذا اختلف السلف العلماء في مسألة على قولين مثلا واستقر هذا الخلاف, لأنه إذا لم يستقر فيه نزاع واستقر هذا أنهم اختلفوا على قولين أو ثلاثة أقوال وانقرض ذلك العصر, لأنه إذا لم ينقرض فيه خلاف هل يجوز لهم أن يرجعوا؟ هل يجوز لمن أتى بعده أن يجمع على أحد القولين أو الأقوال؟ هذا فيه خلاف بين الأصوليين, فيه خلاف بين الأصوليين. القول الأول أنه جائز, لا شيء فيه أنه جائز أن يقع الإجماع بعد خلاف, بعد أن يستقر الخلاف وينقرض عصر المختلفين يجوز, وهذا ذهب إليه الحنفية والمالكية. القول الثاني أنه لا يجوز, ومذهب الشافعية والحنابلة وهو قوي جدا, لأن الأقوال لا تموت بموت أصحابها, الأقوال لا تموت بموت أصحابها, ماتوا لكن قولهم لم يمت. لكن لابد من التنبه على هذا الأمر في كثير من المسائل التي يدعى أنه وقع الإجماع إجماع المتأخرين مع أن للسلف خلافا قديما فيها. القول الثالث ومذهب إمام الحرمين التفصيل, قال إن طال العهد حرم وإن قرب جاز, إذا كان بعد زمن قريب جاز, إذا كان الزمن طال فلا يجوز. واضح. هنا مسألة أخرى, وخرقه فمنع لقول زائد, يعني إذا اختلف العلماء على قولين أو ثلاثة فهم كالمجمعين على ألا ثالثة وعلى ألا رابعة, هذا هو مذهب الجمهور. إذا اختلف الفقهاء مثلا في مسألة على قولين، طائفة قالت جائز حلال، طائفة قالت حرام، ثم يأتي واحد يقول الصحيح أنه واجب، هذا لا يصح، لأنهم لما اختلفوا على قولين كانوا كالمجمعين على أنه لا ثالث، كالمجمعين على أنه لا ثالث، ولأن الحق لا يغيب عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخرقه فمنع لقول زائد إذ لم يكن ذاك سوى معاند، إذ الزائد معاند للمذكور، لأنهم لما اختلفوا على قولين كانوا كالمجمعين أنه على أنه لا ثالث، كذلك لو اختلفوا على ثلاثة أقوال كانوا كالمجمعين على أنه لا رابع، وهكذا، لأن الحق لا يغيب عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وخرقه فمنع لقول زائدي إذ لم يكن ذاك سوى معاندي، أي معاند لما تقدم، معاند الإجماع الضمني. وقيل إن خرق والتفصيل، وقيل إن خرق، أي قيل يمنع إن خرق، إن كان القول الثالث خارقا، إذ ليست كل زيادة خارقة. قال الممنوع هو أن يكون القول الزائد خارقا للإجماع، أما إذا لم يكن خارقا فلا بأس، ومثلوا للخارق ولغير الخارق، مثلوا للخارق بمسألة ميراث الجد مع الإخوة، اختلف الصحابة على قولين، القول الأول أن الجد كالأبي يحجب الإخوة، يحجب الإخوة، القول الثاني أنهم شركاء يشاركهم الإخوة، فهم لم يختلفوا أن الجد يرث، لكن اختلفوا هل يرث معه الإخوة أم أنه يحجبهم. صح، جاء ابن حزم وقال كيرث الإخوة دون الجد، هذا خرق، هذا خرق للإجماع، واضح، هذا خرق، لأنهم اتفقوا على كل حال أنه يرث، لكن اختلفوا هل يحجب الإخوة أم يشاركونه في الإخوة. وقيل إن خرق، وهذا نسبه بعضهم إلى المحققين، أنه يمنع إذا كان خارقا، أما إذا كان زائدا مطلقا فلا. وقيل إن خرق، هذا مثال الخارق، ومثال غير الخارق هناك قول زائد لكنه ليس خارقا، لا يخرق الإجماع. مثال غير الخارق يمثلون له مثلا بمتروك التسمية، تعرف التسمية خلاف بين الفقهاء في التسمية في الزكاة الشرعية، نعم، مذهب المالكية والحنفية أن التسمية واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسي، نعم، مذهب الطائفة أنها واجبة مطلقا، صح، ومذهب طائفة أخرى هو إمام الشافعي عنده تسمية غير واجبة أصلا مطلق، تسمية عند الشافعي رحمه الله، تسمية عند الشافعي سنة مستحبة فقط ليست واجبة، قدم هذا معنا في الدروس الأولى لو تذكروا، لو تذكروا في قضية المحتملات، في قضية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله بعد تخصيص مجاز فيلين المعروف النقل على المعول، هذه مسائل دقيقة لابد من ضبطها، نعم، وبعضهم كان لا يجوز الفتوى لمن لا يتقنها، نعم، فالشاهد الشافعي يذهب إلى أن التسمية غير واجبة، صح، غير واجبة مطلقا، وطائفة تقول واجبة مطلقا، المالكية والحنفية وش قالوا؟ واجبة مع ذكر القدرة ساقطة مع العجز، هذا قول مفصل، هذا وليس خارقا، ليس خارقا، هذا القول ليس خارقا. من أمثلته أيضا من الزائد غير الخارق مثلا عيوب التي توجب الخيار، خيار الزوجين، عيوب الأربعة، الجن والجذام والبرص والعضيطة، هذه عندنا توجب الخيار، وأثبتوا الخيار للزوجين واحد بما طرى من شين عضيطة جن جذام أو برص اشترك الزوجان والأنثى تخص الأخير، هذا محل خلاف، هذا محل خلاف. لو فهنا هذا مثال نرجعه، هذا مثال نرجعه لأنه هذا يصلح للتفصيل، دليل خلال الزائد هذا يصلح للتفصيل كما سيد، هذا مثال يصلح للتفصيل. أيوة زين. وقيل إن خرق والتفصيل إحداثه منعه الدليل، قيل إن خرق والتفصيل إحداثه منعه الدليل، لا هذا يصلح مثلا، فالمالكي عندهم هذه العيوب الأربعة خلاص، وطائفة من الفقهاء يذهبون إلى أن هذه العيوب لا توجب الخيار أصلا، فلو جاء قول وقال بعض منها يوجب الخيار والبعض لا يوجب الخيار، هذا قول زائد على وجه غير خارق للإجماع الذي تقدم، هو هذا. وقيل إن خرق وقيل إن خرق والتفصيل منعه الدليل، إحداثه منعه الدليل التفصيل، تفصيل فرق بينه وبين غيره. ما تقدم إحداث قول زائد، إحداث قول ثالث فيما لا ثالث فيه، أو إحداث قول رابع فيما لا رابع فيه، وهكذا. هنا التفصيل أي أن يكون القول بين قولين، أن يكون القول بين قولين، إحداثه منعه الدليل. هذا أيضا مما اختلف فيه، مما اختلف فيه، هل يجوز إحداث قول قول مفصل بين القولين أم لا؟ هو قريب على كل حال من الأول. قالك إحداثه منعه الدليل لمن للذي تقدم ذكره، لأنهم حين اختلفوا على قولين فهذا يعني أنه لا ثالث، سواء كان مفصلا أو غير أو زائدا، مفصلا أو زائدا فلا ثالث، فلا مذهب الجمهور. وطائفة أجازته، طائفة أجازته، طائفة أجازته. ومحل الجواز، ومحل الجواز أي جواز التفصيل، أن لا يصرح المختلفون أنه لا تفصيل، فيكون كالتصريح كالإجماع على أنه لا تفصيل، أن لا يصرح. وثانيا أن لا تكون المسألة العلة فيها واحدة، لأن التفصيل بين أمرين علتهما واحدة لا يصح. وبالمثال يتضح المقبول، من أمثلة التفصيل غير المقبول إذا كان الجامع واحدا للعلة واحدة، مثل ميراث ذوي الأرحام، الجمهور أن الأرحام لا يرثون، صح؟ طائفة من الفقهاء تقول بتوريث ذوي الأرحام، جي طائفة من الفقهاء تقول بتوريث الخالة دون العمة أو العمة دون الخالة، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن العلة واحدة وهي كونهم من ذوي الأرحام، فلذا قالوا بتوريثهم، قالوا هم أقرب الناس إلى الميت وعلى عصبه فيرثون، فعلة توريثهم كونهم من ذوي الأرحام، وعلة عدم توريثهم كونهم من ذوي الأرحام وأنهم ليسوا من العصبة، العلة واحدة. فالتفريق بين الشيئين جامعهما واحد بين العمة والخالة، وكلتاهما من ذوي الأرحام، تفريق بين الشيئين علتهما واحدة وذلك لا يصح. هذا مثال للتفصيل غير الصحيح. وأما إذا كان تفصيلا فيما لا علة واحدة تجمعه، فيما لا جامع له، يعني لا يوجد جامع واحد يجمعه، فهذا وسعوا فيه، فهذا على كل حال يوسعون فيه. وهذا يعني يضربون له مثال وإن كان فيه شوية افتراق، مثلا كالخلاف بين العلماء في زكاة الحلي ومال الصبي. شو من الفقهاء من يوجب الزكاة فيهما، أن الزكاة واجبة في مال الصبي كما هو مذهب الجمهور خلاف الأحناف، ويوجب الزكاة في الحلي كما هو مذهب الأحناف، لولا خلاف الأحناف هناك مذهب الأحناف، صح. مالكون فصل فقال بوجوب الزكاة في مال الصبي، مالكون والشافعية الحنابلة قالوا بالزكاة في وجوب، قالوا بالزكاة بوجوب الزكاة في مال الصبي، في مال الصبي، فليس من شرط الزكاة التكليف على الصحيح، لأنها حكم وضعي وإن كان حكما تكليفيا باعتبار في الرقة العشر كما قال عليه الصلاة والسلام، فهي متعلقها المال، صح. ولم يقل الجمهور بوجوب الزكاة في الحلي، بوجوب الزكاة في الحلي لأدلة معروفة على كل حال، حديث عائشة في الموطأ وغيره أنها كانت تلي بنات أخيها ولم تكن تخرج من حليهن الزكاة، وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما كما في الموطأ أنه كانت له جواري ولا يخرج من حليهن الزكاة، وهكذا كان حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود الترمذي مما استدل به أبو حنيفة على وجوب الزكاة في الحلي، وفي خلاف الحديث ضعفه الترمذي وضعفه جمع من أهل الحديث. فالشاهد أنه هذا قول مفصل، لكن هي في مسألة، في مسألتين مفترقتين. فمسألة زكاة في الحلي معروف الخلاف فيها، ولا تزكي عبدا وفرصا ولا عقارا وحليا لبسا، قال نظم الرسالة زيد وردته هو منعه الدليل. وردة الأمة للجهل لما عدم تكليف به، وردة منع ردة الأمة أي مما هو ممنوع، ردة الأمة أن ترتد الأمة كلها عياذا بالله، هذا ممنوع عند الجمهور عند جماهير الفقهاء، وردة الأمة أن ترتد الأمة هذا ممنوع لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، ورأس ضلالة الكفر فلا تجتمع على كفر. وقال الطائفة قليلا بجواز ردتها جميعا، وأنها إذا ارتدت زال عنها وصل أمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تجتمع أمتي فإذا ارتدت لم تصل من أمتي صلى الله عليه وسلم. قاله ابن عقيل الحنبلي رحمه الله، والصحيح مذهب الجمهور. محال أن ترتد أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وردة الأمة لا الجهل بما عدم تكليف به قد علم، فمما يمنع ردة الأمة جميعا لا جهلها بما لم تكلف به فذلك جائز. يعني المسألة الأولى، هل يجوز أن ترتد الأمة جميعا عن دين الإسلام؟ قلنا هذا لا يجوز على الصحيح. ولو ومسألة الثانية، هل يجوز أن تجهل الأمة كلها أمرا من أمور الدين التي أو الذي لم من أمور الدين التي لم تكلف به، لم تكلف بالعلم به، هل يجوز أن تجهله؟ هذا في خلاف. الجمهور أنه جائز، يعني جائز عقلا طبعا، بحث في الجواز العقلي وإن لم يقع في الواقع. لكن هل يجوز للأمة أن تجهل أمرا من الدين، أن تجهل الأمة كلها أمرا من الدين لكنها لم تكلف به، مثلا كالمفاضلة بين صحابية، كالمفاضلة بين عمار بن ياسر وحذيفة أيهما أفضل، هذا لم تكلف به الأمة. ولكن الجمهور على جواز أن تجهل مثل هذا، على جواز أن تجهل مثل هذا. وخالف الطائفة قالت لا يجوز أن تجهل، لأنها إذا جهلت إذا أجمعت على الجهل كان ذلك نوع خطأ، وهي لا تجتمع على خطأ. وهذا رده الإمام الرازي في المحصول، يمكنكم أن تراجعوه، كلام حسن. زيد. ولا يعارض له دليل ويظهر الدليل. فامتهل الجهل بما عدم تكليف به قد علم، أي فيما علم عدم التكليف به. أما جهلها بما كلفت به هذا لا يجوز، غير واقع أصلا. ولا يعارض له دليل ويظهر الدليل والتأويل. ولا يعارض له، أي لا يعارض للإجماع دليل، لا يصح، لا يمكن أن يعارض الإجماع دليلا. لماذا؟ لأن الإجماع قطعي، خاصة القولي منه هو إجماع القطعي، والقطعي لا يعارض بقطعيين ولا بظنيين. ولا يعارض له دليل، يعني فإذا ثبت إذا إن وجد معارض للإجماع فهذا يعني أن الدليل لم يصح، أو متأول، أو أن الإجماع لم يصح. غير ممكن أن يكون الإجماع ثابت والدليل ثابت وصريح بما دل عليه. وقع التعارض، إما أن الإجماع لم يصح، وإما أن الدليل لم يصح، وإما أن الدليل متأول. واضح. ولا يعارض له دليل ويظهر الدليل والتأويل. ولا بأس أن يظهر الدليل والتأويل والعلة لإجماع معين. يعني يجوز بعد وقوع الإجماع للعلماء أن يثبتوا دليلا للإجماع هو غير المستند الذي ذكره أهله، أو أن يثبتوا له تأويلا، أن يثبتوا تأويلا للحديث لم يذكره المجمعون، أو ويجوز أن يثبتوا له علة، أي علة الإجماع وإن لم يذكرها المجمعون، لأنه لا مانع من تعدد الأدلة والتأويلات والعلل لحكم واحد، لا مانع، ليس فيه خرق. غاية ما فيه أن فيه تعرضا للشيء لم يتعرض له المجمعون أجمعوا وبينوا أن مستندهم في ذلك حديث كذا، ثم يجي العالم يقول وحديث كذا، لا بأس، لا حرج. لماذا؟ إذا ليس في ذلك خرق للإجماع، وإنما هو تعرض لما لم يتعرض له. واضح هذا؟ هذا معنى قوله ويظهر الدليل والتأويل، لا بأس من إظهار الدليل والتأويل وكذلك العلة التي لم ينصوا عليها، خلافا للطائفة. وقدمنه على ما خالف إن كان بالقطع يرى متصفا. قال وقدمنه على ما خالف إن كان بالقطع يرى متصفا. قدمنه، يقدم الإجماع على ما خالفه إن كان بالقطع يرى متصفا. إذا كان إجماعا قطعيا فقدمنه مطلقا ولا تبالي، ما دام الإجماعا قطعيا قدمنه على ما خالف إن كان بالقطع يرى متصفا، لأنه حجة قطعية كما تقدم معنا. وهو المشاهد أو وهو أي القطعي، يعرف لنا الإجماع القطعي. لما قال لك إن كان بالقطعي يرى متصفة أراد أن يقول لك ما هو الإجماع القطعي. وهو المشاهد أو المنقول بعدد التواتر المقول. قال لك وهو أي الإجماع القطعي، وهو المشاهد أي ما كان عن مشاهدة للمجمعين. وهذا عسير في الحقيقة، كلما تأخر الزمان كان عسير عن مشاهدة. نعم، وهو المشاهد أو المقول بعدد التواتر، بعدد التواتر المقول، أي وهو المقول المشاهد أو المقول المنقول بعدد التواتر. نعم، يكون مشاهدا أو منقولا بعدد التواتر، هذا إجماع قطعي. وفي انقسامها لقسمين وكل في قوله مخطئ تردد نقل. وفي انقسامها الأمة في انقسامها لقسمين وكل في قوله مخطئ تردد نقل، يعني صورة المسألة، هل يجوز للأمة، هل يجوز أن تنقسم الأمة على قولين في مسألتين متشابهتين ويكون في كل من القولين خطأ؟ هل يجوز خطأ من جهة صواب من جهة، يجوز هذا أم لا يجوز؟ مثاله، تعرفون أنه من موانع الإرث القتل، ومن موانع الإرث الرق، ومن موانع الإرث خلاف الدين. نعم، ويمع الشخص من الميراث واحدة من عيالين ثلاثة، رق وقتل واختلاف ديني، ففهم فليس الشك كاليقين، قال الرحبي رحمه الله. صح، هذا بالاتفاق. هل يجوز أن تفترق الأمة على قولين فتقول طائفة يمنع الرق دون القتل، وتقول طائفة يمنع القتل دون الرق؟ هذا تقريب للمسألة، يعني أن تختلف الأمة على قولين في مسألتين متشابهتين ويكون في كل من القولين خطأ وصواب، يجوز هذا أم لا يجوز؟ طائفة منعته وهم الجمهور، قال لك لأنه من معاني اجتماعها على ضلال على خطأ، فبالنظر إلى المجموع لا إلى الجميع، بالنظر إلى المجموع اتفقت على ضلالة، الخطأ موجود هنا والخطأ موجود هنا، فكان اتفقت على ضلال. وطائفة اختاروا بعض المحققين كالآميدي وغيره، قال لك لا لا بأس، لأنه إذا نظرنا إلى كل قول على حدة وجدنا فيه خطأ وصوابا، فبهذا الاعتبار لم تجتمع على ضلال، إذ يوجد من قال بالصواب في مسألة أو في جهة دون أخرى، يعني من نظر نظر الكل قال يجوز، ومن نظر الكلية قال يجوز، من نظر إلى المجموع قال لا، يعني باعتبار المجموع أجمعت على ضلال، ومن نظر إلى الجميع قال لا، ليس الجميع قائلا بالباطل، قال بالباطل في جهة، بالخطأ في جهة، وقال بالصواب في جهة أخرى، واضح. نعم، وفي انقسامها لقسمين وكل في قوله وكل في قوله مخطئ تردد نقل، تردد بين العلماء. وجعل من سكت مثل من أقر فيه خلاف بينهم قد اشتهر. نعم، هذا شرع منه في الحديث عن إجماع السكوت، وجعل قدم له بمقدمة، قال وجعل من سكت مثل من أقر فيه خلاف بينهم قد اشتهر. المسألة هل يجعل هل الساكت كالمقر أم لا؟ وجعل من سكت مثل من أقر، يعني هل سكوت الإنسان على شيء يعني إقراره به أم لا؟ هذا خلاف. طائفة من أهل العلم قل نعم، سكوته على الشيء مع قدرته على إنكاره إقرار له، واستدلوا على ذلك بالحديث الحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم تستأمر والبكر تستأذن، قيل وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، في روايات إذنها صمتها، فاستدل بهذا على أن السكوت إقرار، ما دامت قد سكتت فقد أقرت. طائفة قالت لا، لا ينسب لساكت قول، ولا يلزم من السكوت الإقرار، قد يسكت الإنسان لأسباب كثيرة، قد يسكت لسبب لخوف أو طمع أو مصلحة راجحة، وذلك اشتهر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا ينسب لساكت قول، وكان العلماء لهم نقاش كبير في تحليل مقالة الشافعي، هل أراد بذلك نفي الإجماع السكوتي أم أنه أراد ظاهر اللفظ فقط أن الساكت لم يسوي له قول، ولا يعني أنه يمكن الإجماع السكوتي، تكلم عنه أصحاب الشافعي. فهذا قال هذا مبناه على هذا، فالإجماع السكوتي مبناه على هذا، قال وجعلوا من سكت مثل من أقر فيه خلاف بينهم قد اشتهر، فيه خلاف بين أهلهم، هو التحقيق من حيث النظر الأصولي أن السكوت لا يعني الإقرار، حيث النظر بدليل الواقع أن الساكت قد يسكت لغرض غير الإقرار، لكن هذا لا يعني نسب حجية الإجماع، لأن إجماع السكوتي حجة لاعتبارات أخرى ليس لهذا الاعتبار فقط. فالاحتجاج بالسكوتين ما تفريعه عليه من تقدم. أيوة، فالاحتجاج فالترتيب رتب على ما سبق. قال فالاحتجاج بالسكوتي، فالاحتجاج بالإجماع السكوتي نما أي نسب تفريعه عليه من تقدم. تفريعه عليه أي على ما ذكر من كون السكوت إقرارا أم لا. واضح. فالاحتجاج بالسكوت أي بالإجماع السكوتي نما تفريعه أي تفريعه على ما تقدم ذكره من كون السكوت إقرارا أم لا. تفريعه عليه من تقدم من أهل العلم. لكن التحقيق أن مثار المسألة ليس ما تقدم ذكره، بل هناك أدلة أخرى تتعلق بالإجماع السكوتي، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ثم أما بعد، قال رحمه الله فالاحتجاج بالسكوت لما تفريعه عليه من تقدم. نعم زين. وهو بفقد السخط والضد حري مع مضي مهلة للنظر. قال وهو بفقد السخط، وهو إجماع السكوتي حري، أي إجماع السكوتي اللي هو محل البحث، هو ما تجرد من أمارات سخط الساكتين أو رضاهم. فكانت في أمارة تدل على سخط الساكت فلا إجماع اتفاقا، أو أمارة تدل على رضاه وموافقته فلا إشكال في أنه فلا إشكال في اعتباره حجة. نعم. وهو بفقد السخط والضد حري مع مضي مهلة للنظر، والشرط في ذلك أن يسكتوا بعد مضي مهلة النظر، بعد مضي مهلة يسيرة ينظر فيها. أما أن يستدل بسكوته فور سماعه فهذا خارج محل البحث، حال البحث في إجماع السكوتي أن يبلغه القول، أن يبلغه القول وعنده ويمهل مدة معينة، ومع ذلك لا يخالف، وتجرد حاله من أمارة الرضا أو السخط أي الموافقة أو المخالفة، هذا هو محل الخلاف، هذا هو محل البحث. وهو بفقد السخط وضد حري مع مضي مهلة للنظر للمجتهد، لابد له من مهلة ينظر في المسألة. نعم، الإجماع السكوتي محل خلاف بين الأصوليين، على كل حال اختلفوا فيه على أقوال كثيرة جدا جدا، زدتها شوية، على أقوال كثيرة جدا، لأنه توهم بالأربعين قول، لكن على أقوال مذهب الجمهور أنه حجة، مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية وينسب أكثر الشافعية والحنابل أنه حجة، أنه حجة. إجماع السكوتي أن ينطق البعض أو يتكلم البعض أو يفعل البعض ويسكت الباقون. نعم، أنه حجة. ومن أقوى الأدلة أن الحق لا يغيب عن الأمة، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا كما في الصحيح وغير في الصحيح وجاء خارج الصحيح، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فدل ذلك على أن الحق لا يغيب عن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القول الأول. وقيل ليس بحجة ولا إجماع، ينسب للإمام الشافعي، ليس حجة ولا إجماع. وقيل هو حجة وليس هو حجة لكنه ليس إجماعا. وقيل هو حجة وإجماع في الفتيا، ليس بحجة ولا إجماع في القضاء، لأن قضاء في إذا كانت المسألة مسألة قضاء فالسكوت وليس حجة ولا إجماع. لماذا؟ لأن قضاء القاضي كثيرا ما يكون مبنيا على أمور غيبية لا يعلمها غيره، تتعلق بالواقع التي قضى فيها، بخلاف فتيا فشأنها يعم، شأنها أن يعلم حكمها وتعلم مداركها. وقيل الإجماع السكوتي حجة بشرط انقراض العصر، وقيل وقيل وقيل. يمكنكم أن تراجعوا الأقوال في شروح جمع الجوامع وفي غيرها من المصنفات، والصحيح والله تعالى أعلم مذهب الجمهور. لعلنا بعد الصلاة إن شاء الله، هناك درس لفضيلة الشيخ سعيد، صاحب الفضيلة الشيخ سعيد في رياض الصالحين، نحن نأخذ قدرا يسيرا نكمل ما بقي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا مع هذا الموضوع المبارك الموسوم بمراقي الصعود لمبتغى الرقي والصعود في علم أصول الفقه العلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل ما بقي من كتاب الإجماع. نعم. ولا يكفر الذي قد اتبع إنكار الإجماع وبئس ما ابتدع. نعم، قال رحمه الله: لا يكفر الذي قد اتبع إنكار إجماعه وبئس ما ابتدع. يتكلم عن مسألة إنكار الإجماع. قال: ولا يكفر الذي قد قال ولا يكفر الذي قد ابتدع قديم ولا يكفر الذي قد اتبع إنكار الإجماع وبئس ما ابتدع، أي أن منكر حجية الإجماع لا يكفر. يريد أن إنكار حجية الإجماع لا يعد كفرا وخروجا من الملة لاحتمال جهله بالأدلة أو لاحتمال علمه بها مع تأوله، مع كونه يتأولها. فمن أنكر حجية الإجماع فهذا لا يكفر ولا يخرج من الملة، كالنظام من المعتزلة وكالشيعة والخوارج، هؤلاء كلهم ينكرون حجية الإجماع لكنهم لا يكفرون ولا يخرجون من الملة بذلك. قال: ولا يكفر، نعم، ولا يكفر الذي قد اتبع إنكار الإجماع وبئس ما ابتدع. بئس ما ابتدع في دين الله عز وجل، بئس ما ابتدع، إذ يكون قد ابتدع بدعة شنيعة في دين الله تبارك وتعالى، وهو لا يذهب إلى حجية الإجماع، إذ حجية الإجماع دلت عليها النصوص الشرعية، دل عليها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هنا لماذا لا يكفرون؟ لاحتمال جهلهم بالأدلة الشرعية الموجبة لاتباع الإجماع، أو لاحتمال علمهم بها مع تأولهم لها. وأما إذا كانوا عالمين بالأدلة الشرعية الدالة على وجوب اتباع الإجماع ولا تأويل، فإنهم يكفرون بذلك، لأنهم كالمكذبين لما دلت عليه النصوص الشرعية في مجموعها. نعم. والكافر الجاحد ما قد أجمع عليه مما علمه قد وقع. قال لك شوف، من هو الكافر؟ من الذي يكفر بترك الإجماع؟ قال: والكافر الجاحد ما قد أجمع عليه مما عليه مما علمه قد وقع عن الضرورة من الديني، ومثله المشهور في القوي. قال: والكافر الجاحد ما قد أجمع عليه مما علمه قد وقع عن الضرورة من الديني. أما الكافر فهو الذي ينكر ويجحد، والكافر الجاحد ما قد أجمع، أي الذي يجحد حكما أجمع عليه علماء الشريعة وكان ذلك عن ضرورة دينية، أي أن الإنسان إذا أنكر شيئا أو حكما مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة فإنه يكفر ويخرج من الملة. والكافر الجاحد ما قد أجمع عليه مما علمه قد وقع، أي مما علم هذا الحكم العلم به وقع عن الضرورة من الدين، كوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، وكحرمة الربا والزنا والخمر، هذه وقع الإجماع على أحكامها. وقع الإجماع على وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، وقع الإجماع على حرمة الزنا وعلى حرمة الربا وعلى حرمة شرب الخمر، وهذه الأحكام معلومة من الدين بالضرورة بالضرورة. وكثيرا ما يسأل الناس عن ضابط المعلوم من الدين بالضرورة. ضابط المعلوم من الدين بالضرورة هو الذي يستوي في إدراكه والعلم به الخواص والعوام من غير تشكيك، هو الذي يستوي عامة المسلمين وخواصهم في العلم بحكمه، لا يخفى، ليس من شأن المسلمين عوامهم وخواصهم الجهل بحكمه، هذا هو المعلوم. ما هو المقصود المعلوم من الدين بالضرورة؟ الضرورة العقلية. ما هو المقصود الضرورة العقلية؟ لا، الشريعة لم تثبت كلها بالضرورات العقلية، قدر منها كما تقدم معنا، لكن لما كان أمرا ظاهرا في الدين بحيث يدركه ويعلمه عوام المسلمين وخواصهم شابه الضروريات، فسموه معلوم من الدين ضرورة، هو من الدين وليس من العقل، معلوم من الدين ضرورة. فالضرورة هنا ليست الضرورة العقلية كما تقدم معنا في تقسيم العلم إلى ضروري ونظري. النظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي، لكن سمي معلوما من الدين بالضرورة لاستواء الخواص والعوام في إدراكه والعلم به وعدم قبول التشكيك فيه، فكأنه شابه الضروريات العقلية. واضح هذا؟ نعم. قد وقع عن الضرورة من الدين، عن الضرورة من الدين ما علم من الدين ضرورة، فيخرج بهذا ما علم من أحكام الدنيا، فإنكاره لا يعد إجماع كإنكار وجود بغداد، هذا لا يكون كفرا. واحد يقول مكاش بغداد، العراق هذه مكاش، لا بأس مريض بالله ربما، لكن لا يخرج بهذا عن ملة الإسلام أو ما يعرفش. نعم. فالمعلوم ضرورة من أحكام الدنيا لا يكفر الإنسان بإنكاره. عن الضرورة من الدين، ومثله المشهور في القوي، مثل المعلوم من الدين بالضرورة ما كان مشهورا من الدين، ومثله المشهور أي ما كان حكما مشهورا في القوي أي في المشهور والصحيح، في الصحيح من أقوال العلم، لكن بشرط إن كان منصوصا، وفي الغير اختلف كما قال إن كان منصوصا، يعني الحكم المشهور ليس معلوم لكنه مشهور، هل إنكاره يعد كفرا أم لا؟ نعم إنكاره يعد كفرا على الصحيح إن كان مشهورا موصوصا. مثاله حل البيع، جواز البيع ليس معلوم من الدين بالضرورة لكنه مشهور، جواز البيع حلية البيع مشهورة ومنصوصة، فأحل الله البيع وحرم الربا، فهل إنكار وجحد حلية البيع يعد كفرا أم لا؟ هل منكر جواز البيع يكفر أم لا يكفر بذلك؟ الصحيح أنه يكفر، بل بعضهم يعد حلية البيع معلوم من الدين بالضرورة فيجعله من القسم الأول. قالوا مثله المشهور في القوي إن كان منصوصا، إذا كان ليس معلوم من الدين بالضرورة لكنه مشهور، حكم مشهور، مشهور جوازه ومنصوص حكمه في الشريعة، فإنكاره وجحده يكون كذلك خروجا من الملة إن كان منصوصا. وفي الغير اختلف، أي ما كان مشهورا غير منصوص، كالقراض مثلا، مشهور جوازه القراض والمضاربة، القراض والتوكيل في التجارة، قراضنا التوكيل في التجري اللزيم، القراض والمضاربة مشهور جوازها عند الناس ولكنها ليست منصوصة، بل من المعلوم في الفقه الإسلامي أن القراض مما لا دليل صريح فيها، كاش نص وآية ولا حتى تدل على جواز القراض، فليس منصوصا لكن جوازه مشهور وهو مجمع عليه، فهذا ليس منصوصا، فإنكار هذا لا يعد كفرا، إنكاره وجحده لا يعد كفرا. لك إن كان منصوصا وفي الغير اختلف، أي اختلف العلماء فيما كان حكمه المجمع عليه مشهورا لكنه غير منصوص ليس فيه نص من الكتاب أو السنة، فهل يكفر جاحده لشهرته أو لا يكفر لعدم النص عليه بالوحي؟ ذلك قال الخلاف من العلم. نعم. وفي الغير اختلف، إن قدم العهد بالإسلام السلف، اختلف السلف، السلف فاعل اختلف، إن كان منصوصا وفي الغير اختلف، إن قدم العهد بالإسلام السلف أي اختلف السلف في غير المنصوص. نعم. قال إن قدم العهد بالإسلام، محل التكفير في هذه المسائل إن قدم العهد بالإسلام، أي إذا كان الإنسان قد أسلم ودخل في الإسلام وطال عهده به، وأما إذا كان حديث عهد بإسلام فلا يكفر على كل حال لاحتمال الجهل، لاحتمال جهله به، ولأن المدار مدار التكفير هو على جحد وإنكار ما علم، وحديث العهد بالإسلام قد يخفى عليه مثل هذا، قد يخفى عليه مثل هذا. وبهذا نكون قد أتينا على كتاب الإجماع، وردتني أسئلة لعلي أجيب عليها في الدرس القادم إن شاء الله. غدا تسعاء، فإن شئتم ندع الأمر على ما هو عليه أو نقدم الدرس، حتى لأن بعض إخواننا يأتون من بعيد، وهذا يعني من حسن ظنهم بأخيكم بأخيهم، أنا والله الذي لا إله غيره أنا لا أرى نفسي أهلا بشهد لهم يجوم البعيد مساكن، أنا نحشر منهم، وحد جاي من حجوط وحد جاي من تيزي وزو، هذا كثير عليكم. لكن جزاكم الله خيرا. أنا ما نسألش ثم نسمع، أنا ما نسألش لكن أنتم فضلاء جزاكم الله خيرا. تحبون ديروها على 5:30 غدا ولا نخليها على حالها؟ 5:30 هاي 5:30 إن شاء الله، غدا على 5:30 إن شاء الله تعالى. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، شكر الله لكم. شيخنا الشيخ سعيد أعطانا الدرس في التواضع وأحضر معنا، لم أنتبه إلا بأخرى، جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب، جزاكم الله تعالى خير الجزاء. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ عنده درس في رياض الصالحين لمن أراد أن يحضر معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.